سورة الجمعة من أولها. سورة الجمعة من أولها وهي السورة 62 من أول المصحف، أول الحزب 56 من أول القرآن، في النصف بداية النصف الثاني من الجزء 28 جزء قد سمع. سورة مدنية نزلت بعد سورة الصف، آيتها 11 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. تفضل. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، فتح الله عليك. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني احنا ربنا ادانا الفضل العظيم لان احنا من الاخرين منهم. اخرين منهم يعني غير الجيل الاول اللي هم احنا وكل من ياتي بعدنا وكل من جاء بعد الصحابه الى يوم القيامه، دول كل دول اخرين منهم. واخرين منهم لما يلحقوا به، ذلك يعني هذه الهدايه وبعثه النبي رسولا الى الناس منهم يعني بشر مثلهم يتلو عليهم اياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. هذه النعم الكبيره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالحمد لله الذي جعلنا ممن يشاء. يلا يا سيدي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. نعم. والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم. في البقرة ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه، هنا ولا يتمنونه، وهذا التحدي قائم إلى يوم القيامة. مرة كنت بناقش واحد يعني مش يهودي بس مسيحي، يعني هو اللي طلب المناقشة. أنا لا أفتح المناقشة مع أي واحد في دين آخر إلا إذا طلبها علشان ما تبقاش يعني فتنة، لكن هو كان يعني بيحاول زي ما تقول هو عنده قلق فعايز يتناقش، فظل يتناقش معي كذا مرة كذا مجلس، ولا عايز هو يقتنع ولا عايز يستريح ولا عايز يستريح. فقلت له في الآخر هقول لك حاجة، اللي بيبقى الإنسان المطمئن للشيء ومطمئن كده ممكن يتمنى أن يموت، إيه رأيك؟ نقول يا رب يا رب اقبضني الآن إن كنت على الحق، إيه رأيك؟ ورحت أنا قايل يا رب اقبضني الآن إن كنت على الحق، فهو خاف يقولها، خاف يقولها خالص والله. فهم سبحان الله كأنها موجودة فيه، يعني الإنسان اللي بيبقى على الحق بيبقى مطمئن مستعد للموت في أي لحظة، لكن اللي بيبقى عنده قلق يخاف يتمنى الموت لأنه لسه برضه قلقان مقلق. التحدي قائم اليوم القيامة، تبص تلاقيهم متشبثين بالحياة كده. أنا أدخل العناية المركزة في المرضى بقى اللي هم الحالات اللي في نهاية أيامهم أمراض شديدة بقى، تبص تلاقي واحد مسيحي نايم والتاني مسلم نايم المسلم يجي يتألم يا رب خدني بقى، والمسيحي ما يقولهاش ابدا ما يقولهاش ابدا. سبحان الله، ده ملحوظه يعني، اطباء العنايه ملاحظين يقول لك ايه ده المسلمين دول بيحبوا الموت كده ليه؟ اول بس مصباعه يوجعه يا رب خدني بقى، والتاني قاعد مثبت في الدنيا وعنده سرطان ومش عارف ايه بالعريقه، وقول هخف امتى يا دكتور. حاجه غريبه سبحان الله. ايه من الايات ان شاء الله يا سيدي. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. ايوه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم. فإذا قميت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله، يبقى فضل الله وذكر الله، يعني وابتغوا من فضل الله اللي هو ذكر الله، فضل الله عليك أن تذكره. وده من ضمن أحد تفاسير هذه الآية على فكرة، الناس متصورة وانتشروا في الأرض يعني روح الأسواق، ده بعض العلماء قالوا سياق الآية يدل على أنك تنتشر إلى مجالس الذكر ولا تنتشر للأسواق، وأنا أميل لهذا الرأي لأن السياق يدل على ذلك. فإذا قضيت الصلاة، ويوافق الآية اللي في سورة النساء، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، يعني بعد الصلاة تذكر ربك، مش كده برضو؟ هناك في الآية بتقول كده في النساء، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، يعني يا تصلي يا تذكر هي حياتك كده. شفت ازاي بقى؟ هنا برضه الآية كده، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الناس فاكرة يعني روح الأسواق، لا، فانتشروا في الأرض يعني فاذكروا الله، بدليل إيه؟ السياق أهو، فانتشروا في الأرض وابتغوا بفضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فدي برضه من ضمن المعاني اللطيفة يعني. يلا يا سيدي. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نعم، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون ورفعت به صوتك.